يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. من سورتي يوسف والرعد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي في مستهل لقاء الفجر في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إلهي المذنب العاصي غفرت ذنوبه لما دعاك، والمدلج الحيران في البيداء نال هدى هناك، والخائف الهياب قد أمنته لما أتاك، وأنا طرقت الباب أستجديك في خجل عطاك، حسبي تقى وسعادة أن ليس في قلبي سواك. يا رب دنيا الناس ما فتئت تزاحم في هلاك، وحياتهم ضربت على أرواحهم أقصى شراك، ولو أنهم عادوا إليك وعايشوا بتقى بهاك، لو أنهم آبوا إليك على محجة مصطفاك، لو أنهم ذاقوا المحبة وانتشوا بسنا سناك، ما بعثروا في هذه الدنيا ولا نصبوا العراك، بل سبحوك وكبروك وما رأوا شيئا عداك. يا أيها الإنسان راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك، فارجع لربك لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مستك أوجد ما شفاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ما لي أرى المساجد قد خلت من عبادها بعد رمضان، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات وقد انتهت أيامه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. حتى أذان الفجر نبقى مع هذا الابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي.

وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا شهدنا يقينا شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وترحم شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وترحم إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أزأنا وقصرنا إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة إلهي تحملنا ذنوبا أزأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعف وترحم سترنا معصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعف وترحم وحقك ما فينا مسيء يسره وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه بل يذل ويندم إلى إلهي فقد واصفح وأصلح قلوبنا إلهي فقد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي جميل وتكرم عفوك ورضاك يا رب الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله ما بين منبره والروض قف آدابا وقبل الأرض إن الشكر قد وجبا وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله الحمد لله نور المصطفى غلبا واستوني بالوصل في روض الحبيب النبي واستوني بالوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نال القلب ما طلب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله

لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أخ الإيمان والإسلام، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، ألا وهو العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم هو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا إلى يوم القيامة. الكتابة وهو الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. المشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الخلق وهو الإيمان بأن جميع ما سوى الله مخلوق من العدم. قال تعالى: الله خالق كل شيء. إخوة الإيمان، وأرى إخوانكم هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن. قال خباب بن الأرد: تب إلى الله ما استطعت، واعلم بأنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. حتى إقامة الصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، نبقى مع هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل يعطي طالبين رضاه. واسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان للسائلين يداه. واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحمدون عباس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله، الأحد الثاني عشر من شوال من عام 1440 من الهجرة، السادس عشر من يونيو من عام 2019 من الميلاد. نسألك يا ربنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.